لان هيلاقي ناس يشهدوا بالايه؟ يشهدوا بالحق. واياكم ان تدخلوا الهوى في مقاييس العدل، وهب ان المساله تتعلق بعدوكم او بخصومكم، برضو العدل اهم. ولا يجرمنكم، يعني لا يدخلنكم في الجرم ان جماعه بتبغضوهم، تبغضوهم شيء ولهم الحق شيء تاني. واحنا قصينا القصه بتاعه الرجل اللي سرق الدرع بتاعه، واليهودي والحد يتهموا اليهودي ويبرئوا السارق وهو مسلم. ربنا قال له انا ارسلناك بالحق لتحكم بين الناس، بين الناس مش بس المؤمنين يا سيدي، بما اراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، اي ولا تكن لصالح الخائنين خصما. ولا يجرمنكم، اي لا يحملنكم بغض قوم على الا تعدلوا، والا فسيكون البغض لصالح عدوك لانك انت هتعاقب. يبقى العقوبه بتاعتك دي وكونك تغضب ربك ده لصالح مين؟ لصالحك ولا لصالح خصومك يا سيدي؟ لصالح خصومك. ولا يجرمنكم، اي لا يحملنكم بغض شنآن، اي بغض شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. والعداله حين تطلب مع الخصم وتدي له عدل، ده تقريع له لمخالفتك، كانك بتقرعه لان خلفك. قول يا سلام عدوته لي ما منعتوش ان يقول الحق، يبقى ده انسان سوي ولا مش سوي؟ الدين بتاعه هو اللي امره كده، ده نعمه الدين اللي يقول كده. يبقى اذا ساعه تقول العدل لخصمك تقرعه على ان لا يكون مسلما، وانما حين يرى خصمك اي العدو بتاعك انك قد جرت ولم تذهب الى الحق، يقول شوف يا ده احنا دين احسن منه، يبقى شجعته على ان يكون كافر ولا لا؟ شجعته على ان يكون عاصي ولا لا؟ لكن حين يرى انك وقفت موقفا يرضي الله مع انه عدوك، تدل من ذلك على ان الشيء الذي امنت به هو الحق، وانك قد جربت الحق حتى في اعدائك. يبقى اذا يقرعه ولا ما يقرعه شيء، وقد يلفته الى ان ايه؟ الى ان يقول اعدله هو اقرب للتقوى. اقرب الى التقوى بتاعتك ولا اقرب الى التقوى لعله يرتدع من تعصبك للحق وان كان عدوا لك، فايه؟ فيعاود نفسه ويقول والله ده منهج كويس كده اللي تغلب على ايه؟ على البغض كده وحكم لي مع اني عدوه. ولذلك في قصة سيدنا ابراهيم لما جاء واحد يسأله ليلا فسأله عن دينه فوجد زمني ام يعني لوى نفسه عنه، الرجل مشي، فانزل الله سبحانه وتعالى على ابراهيم بالوحي، قال انا قبلت كافرا بي ومع ذلك ما قبضت يد نعمتي عنه، وانت عايز عشان ضيافة ليلة ولا تأكله لقمة يعني يغير دينه علشان الحكاية دي؟ فرجع سيدنا ابراهيم يجري وجاب الراجل، قال له ايه ما الذي حدث؟ انت نجيت لك فنهرتني. قال له ان ربي قال لي ذلك. فماذا قال الرجل؟ شوفوا بقى هو اقربه للتقوى ايه. قال نعم الرب اله يعاتب احبابه في اعدائه. اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. شوف عمل يبقى اقرب للتقوى ولا لا؟ فكان المعنى النفسي الذي يصيب خصمك او من يبغضك او بينك وبينه شنآن حين يراك اثرت الحق على بغضك له، ده يعمل فيه ايه؟ يلويه الى جهتك. قول يا سلام اكن هو لما اسلم ماشي مع الحق، يبقى هو ماشي مع الحق، يبقى يلفت نظره واقرب الى التقوى. يبقى اقرب الى التقوى اوعى تاخدها بس لناحيه مين؟ ناحيه من شهد بالقسط، ده برضو اقرب للتقوى، ده يعني يقرب التقوى لمين؟ للمقابل. واتقوا الله، والذي يريح ذلك بقى كلمه واتقوا الله ثانيه، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فاياك برضو ان تصنع ذلك لشهوة ان يقال انه رجل وانه حكم على نفسه وانه لا، برضو اعملها لمين؟ وان كان موقف يعني يستحق منك الفخر والموقف الكويس، انما اوعى تعمله لنفسك، لان في كثير من الناس يحكمون بالظلم

والهم الامر الذي لا يبارح النفس حديثا فيه لانه امر ايه يغم. وبرضه قلنا ضرء المفسده مقدم على جلب الايه الشيء اللي النفس تقعد تحدثني بيه اللي يجيب له شر يخاف منه. ولذلك الهم ده العدو اللي ما بتقدرش ايه ما تقدرش لانه يتسرب الى ايه يتسرب الى قلبك يتسلل. انما اي عدو مادي ظاهر ممكن ايه ممكن تدفعه. ولذلك احنا كنا حكينا لكم حكايه زمان ان سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان مشهور عند الكون بقى انه مفتي. مفتي يعني يستفتى في الشيء فيجيب عنه، لدرجه ان سيدنا عمر نفسه يقول قضيه ولا ابا حسن لها، يعني قضيه معضله وما فيش ابو حسن يفكها لها خلاص. وكان يستعيذ من انه يوجد في حته ما فيهاش ايه علي، لان علي كان بيطلع من مآزق كتير بالفوطيه بتاعته. فالامام علي مشهور بانه بيحكي كويس، فالناس عرفوا عنه هذا فقالوا بيجيب الكلام ده منين؟ ما يلا نعمل له لغز ونتفق كلنا دي احنا اهل فكره اهو، ونجيب له قضيه كده ملخبطه نشوفه هيخرج منها ازاي. فقعدوا قالوا الكون ده واسع. ايوه يا سيدي واسع، وفي حاجات كتير قوي، وفي حاجات اقوى من حاجات، حاجات تتسلط على حاجات. قال ايوه، طب ما نتفق كده على اقوى الحاجات دي، خلق الله كتير اهم. فواحد بص كده قام قال لك يا اخي ما الجبل هو كل الدنيا بتزول وهو قاعد يبقى الجبال. قام واحد قال يا اخي لكن احنا بنروح نقطع منه حته حديده ونكسر منه الجبال، نقطع الحجر بالحديده ونكسر منه ونصلحها برضه في اقوى من الجبل. هم لسه عمالين بيسلسلوا بقى الحكايه دي وعايزين يوصلوا. قال له مين؟ سيدنا علي ماشي. فقالوا له يا ابا الحسن، قال ما اشد خلق الله، ما اشد بنود الله. فسيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كانه بيقرا من كتاب ومساله متحضره عنده محضره، بدليل انه عارف البنود اقوى بنود الله ايه، وعارف اللي اقوى من الاقوى ويرتبهم، وبدليل انه حصر عددهم مما يدل على ان ذهنه اشتغل بها. كان يقدر يقول لك ده كذا لكن كذا فوقه، ويقعد يعد من غير ما يحصر العدد اولا. لا، هو بسط اليك وقال اشد بنود الله عشرة وحصرهم، يبقى دليل على انه حصرهم وبعدين هيفصلهم بعدين، دليل على انه ايه مذكرهم دولا. افهمه، لو ان هو قال اشد جنود الله كذا ثم تبين له ان واحد اشد وقال لك وفق كذا، يبقى عمال بيسلسل وخلاص. انما يقول لك عشرة دي مسألة مدروسة بقى، اشد جنود الله ايه عشرة. وبسط ايده كده الجبال الرواسي، هم قالوا كده ولا لا؟ لان اول ما يلفت البدوي واللي قاعد في الجزيرة ايه ان الجبل ثابت خلاص. أشد بنود الله عشرة الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال، يبقى أشد ولا مش أشد؟ والنار تزيب الحديد والماء يطفئ النار خلاص. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن ادم مهما كان قوي يسكر يترنح ويقع على الارض والسكر يغلب ابن ادم خلاص. والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فاشد بنود الله الهم. إلى لقاء آخر إن شاء الله.